حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. يقول السائل: قرأت في كتاب الله الكريم قول الله تعالى عن الساعة: استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ولكن أشكل علي هذا مع ما قرأت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، إلى آخر الحديث في قوله: فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، إلى قوله: فيقول رب لا تقيم الساعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قول الله جل وعلا: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، هذا الإشفاق وهذا الخوف وهذا الوجل من قيام الساعة أو من الموت عموما بالنسبة للمسلم، لأنه على خوف ووجل من العاقبة والخاتمة، فهو بسبب عدم علمه واطلاعه على ما يختم له به، ومن إرادته المزيد من طاعة الله وما يقرب إليه، هذا هو السبب. لكن إذا مات الإنسان أو قامت الساعة انكشف الغطاء وعرف مصيره، فهو يقول قدموني قدموني، قبل أن يعرف مصيره تجده خائفا وجلا. وهذه حال المسلم، حال المسلم أن يكون تكون حياته بين الخوف والرجاء، وفي حال الصحة يؤثر الخوف ليزداد من العمل، بخلاف حال المرض فيرجح الرجاء ليحب لقاء الله جل وعلا فيحب الله لقاءه. فأما في حال الموافاة والمعاينة ومعرفة المصير، فإنه حينئذ يقول ما جاء في الحديث: قدموني قدموني. يقول الطبري إمام المفسرين في تفسيره: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقول: يستعجلك يا محمد بمجيئها الذين لا يوقنون بمجيئها، ظنا منهم أنها غير جائية غير آتية، هم مكذبون بها. يقول: هات، كان عندك شيء هات. نعم، لأن لماذا؟ لأنه لا يصدقون بها، بل هم مكذبون بها. والذين آمنوا مشفقون منها، يقول: والذين صدقوا بمجيئها ووعد الله إياهم الحشر فيها مشفقون منها، يقول: وجلون من مجيئها، خائفون من قيامها، لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم فيها، لا يدرون ما الله فاعل بهم فيها، ويعلمون أنها الحق، يقول: يوقنون أن مجيئها الحق اليقين، لا يمترون في مجيئها. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله: أي يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا وكفرا وعنادا. والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون وجلون من وقوعها، ويعلمون أنها الحق، أي كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها عاملون من أجلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال قطرة الأنف حال الصيام؟ لا شك أن الأنف مجرى ويوصل إلى الجوف، فما يدخل منه إلى الجوف يفطر به الصائم. ولذا جاء في الحديث حديث اللقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن الاستنشاق ودخول الماء إلى الجو من طريق الأنف مفطر، لأنه يصل. ولذا منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه فيفطر به، فدل على أن ما يدخل الأنف يصل إلى الجوف فيفطر به الصائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصاب بنوبات من الصرع تفقده الوعي لمدة 10 دقائق أو قريبا منها، هل هذه النوبات في الإغماء تفسد صيامه إذا جاءته الحالة في فترة الصيام؟ إذا أفاق جزءا من النهار وهو صائم قد نوى الصيام وعقده ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار صح صومه، بخلاف ما لو استغرق الإغماء النهار كله. فإذا نوى من الليل الصيام وأغمي عليه بعض النهار دون بعض، فإذا أفاق في جزء منه صح صومه ولو كثر الإغماء، سواء كان في أوله أو في آخره. نعم، ولو كثر الإغماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو منكم توجيه النصيحة لمن لا يصلي إلا في رمضان، حيث إن لي قريبا يحافظ على الصلوات الفرائض والنوافل في رمضان، بل ويسابق غيره على ذلك وتصلح حاله بدرجة كبيرة، لكن إذا خرج رمضان عاد إلى تركه للصلاة، فما نصيحتكم له ولأمثاله؟ مثل هذا، والله أعلم، الذي يخل بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين أن صيامه مردود عليه، وأنه مجرد تعب لا أرب وراءه ولا فائدة منه، ولكن نسأل الله لنا وله الهداية. فالصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وكان الصحابة لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة من الأعمال، إلا الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. المقصود أن ترك الصلاة جرم عظيم وموبقة من الموبقات، والقول بكفره له وجه من خلال ما ذكرنا من النصوص. فإذا وصل الأمر إلى ذلك فلا فائدة من صيامه، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا فيستمر على الطاعة في رمضان وفي غير رمضان. فالرب واحد، رب رمضان رب غيره من الشهور، وهذا ضعف في العقل أن يتجه إلى الصيام والقيام ويسابق الناس وسارع إلى الخيرات والصدقات في رمضان، فإذا خرج رمضان نسي كل ذلك. الله جل وعلا واحد في رمضان وفي غير رمضان، فإذا كان لا يصلي في غير رمضان، وإذا كان أثناء صيامه وصلاته في رمضان ينوي العود إلى ما كان عليه قبل رمضان، فصيامه مردود عليه وتعبه لا فائدة منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل استعمال خضاب الحناء للرأس واللحية مما يؤثر على الصيام؟ الحنة الذي وضع على الرأس أو على اللحية لا علاقة له بالجوف الذي تدخله المفطرات، لا علاقة له بذلك، والحنة لا ينفذ إلى الجوف من خلال الرأس أو اللحية، وحينئذ لا يفطر بذلك، وهذا السؤال حقيقة مثار عجب، كيف يخطر على بال الإنسان أنه إذا وضع على رأسه شيء فطر وهو يعلم أن الإفطار بالأكل والشرب والجماع، بالأكل والشرب والجماع في أمور مختلفة فيها كالحجامة ونحوها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل شهر رمضان من الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم أربعة، منها أربعة حرم كما قال الله جل وعلا، وهي ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، واحد ثلاثة سرد وواحد فرد، ولذا يقال رجب الفرد. والثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه هي الأشهر الحرم الأربعة بإجماع العلماء، ولا ورمضان ليس منها، ورمضان ليس منها، لكن فضله كما جاءت به النصوص معلوم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل لا يخفى على مسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان؟ هذا البخاخ الذي يستعمل لتوسيع الشعاب، إن كان مجرد هواء تنفذ وتوسع الشعاب من دون مصاحبة أشياء لها جرم تدخل في الجوف، فكان كذلك فليس بمفطر، وإن كان يضاف إليه أشياء تدخل إلى الجوف فهو مفطر، لأن فيه أنواع يجعل فيه أشياء، مواد حبوب ثم يطلق على هيئة مسدس ينفجر في الفم وتنزل إلى المعدة، هذا لا شك أنه يفطر لأن لها جرم ينساب من خلال الحلق إلى الجوف. وإن كان من نوع الموسع للشعب مجرد هواء فالهواء لا يفطر ولا يصل إلى المعدة منه شيء، هذا لا بأس به ولا يفطر الصائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكره للصائم أن يستاك بالسواك الرطب في نهار رمضان؟ جاء في حديث ضعيف: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكنه حديث ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم في أول النهار وآخره، فلا أثر للسواك على الصائم ولو كان رطبا، ولو كان رطبا. في الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار من للحديث الضعيف المذكور، ولأنه يزيل أثر الصيام، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يقولون إن السواك يزيله، وليس هذا بصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستاك في الغداة والعشي في أول النهار وفي آخره، والخلوف الذي ينبع ما ليس من الأسنان ولا من الفم، وإنما هو من المعدة من أثر خلوها من الطعام، فهو باق ولو استاك الإنسان. قال ابن سيرين: لا بأس في البخاري، قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له: طعم؟ قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. وعلى هذا السواك الرطب لا إشكال فيه للصائم في أول النهار ولا في آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقال هذا في السواك الجديد يا شيخ؟ السواك الجديد كذلك. لكن هناك سوق كم سواك سوق كتاب كتب بعضهم يقول مساويك ليس بصحيح وإنما سوق سوق سوق كتب نعم بعضها يطعم ويشرب بأشياء بمواد أخرى بالليمون بالزنجبيل بأشياء إذا كان لها وجود وطعم في الحلق ينساب إلى هذا خطر على الصيام لا ينبغي استعماله نعم أحسن الله إليكم يقول في رمضان لا أستقر على الصلاة في مسجد واحد وإنما أتنقل إما لوحدي أو مع بعض الرفقة بين المساجد نتنقل تلك التي نرتاح لأصوات الأئمة فيها مما يعيننا على الخشوع فهل في هذا تحريم؟ الجماعة إنما شرعت للاجتماع والائتلاف ومدافعة الشحنة والمنافسة بين الجيران فأصل مشروعية الاجتماع والائتلاف والألفة بين الناس فإذا كان يترتب على ذلك حصول شيء من ذلك فلا شك أن الأولى ترك هذا التنقل ما لم تترتب عليه مصلحة أكبر فأحيانا يكون الإمام لا يطمئن في صلاته ولا يمكن المأموم من إتمام صلاته فمثل هذا يبحث عن غيره وأحيانا يكون الإمام فيه شوب بدعة أو فسق فيبحث عن من هو أصلح وأتقى وأحيانا يكون البحث عن إمام آخر لجمال صوته وتأثيره في السامعين وقد سئل الإمام أحمد عمن يفعل ذلك فقال اتبع الأنفع لقلبك اتبع الأنفع لقلبك فالأظهر أنه لا بأس ولا حرج في ذلك إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على خشوعه في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه لأن الصوت لا شك أن له أثرا لا شك ولذا جاء زين القرآن بأصواتكم واستمع النبي عليه الصلاة والسلام لقراءة أبي موسى وتأثر بها عليه الصلاة والسلام ومدحه بعد ذلك ولم يعلم أبو موسى أنه يقرأ قال ولو علمت أنك تسمع لقراءتي لحضرت تحضيرا على كل حال مثل هذه الأمور لا شك أن لها أثر في الصوت وقد يستشكل بعضهم بل قد استشكل بعضهم أنه إذا سمع آيات من القارئ فلان تأثر بها وإذا سمع نفس الآيات من غيره لم يتأثر فهل التأثير للقرآن أو للصوت بعضهم ينظر إلى نظرة مجردة فيقول التأثير للصوت ليس للقرآن بدليل أنه سمع القرآن نفسه من قارئ آخر فلم يتأثر فيقال الأمر ليس كذلك الأمر ليس كذلك التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت ولو أدي بهذا الصوت شيء من غير القرآن لما أثر لما حصل التأثير وإنما التأثير حقيقة للقرآن لا للصوت وحده وإنما للقرآن المؤدى بهذا الصوت وهذه مسألة يستشكلها كثير من الناس لأنه يسمع قراءة فلان وقراءة فلان وفلان ولا يتأثر وقد يقرأ هو بنفسه القرآن ولا يتأثر لكن إذا سمعه بصوت فلان صاحب الصوت الجميل الذي حسنه وزين به كلام الله جل وعلا فلا شك أن لهذا أثرا وهذا معروف وتأثيره في النفوس معروف والله أعلم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم يقول السائل الجامع القريب من حينا تقام فيه بعض المشاريع الرمضانية والتي يعلن عنها ليقدم أهل الحي المعونة فيها لإقامتها سواء بالمال أو بغيره فهل الأفضل أجرا المساهمة في مشروع تفطير الصائمين أم في مشروع دعوة الجاليات للإسلام؟ جاء في تفطير الصائمين: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره، وهذا فيه أجر عظيم، لأن أجر الصيام عظيم، فمثله عظيم، صوم لي وأنا أجزي به. وكذلك الدعوة إلى الإسلام كذلك أجرها عظيم جدا، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعلى الإنسان أن يبذل في هذا وهذا، وأن يضرب بكل سبيل من سبل الإسلام وما ينتفع به في آخرته بسهم، وينوع عباداته المالية والبدنية. ولذا جاء ولذا جاءت هذه العبادات من فضل الله جل وعلا متنوعة في الإسلام، ولشيخ الإسلام رسالة في تنوع العبادات، فعلى الإنسان أن يبذل في هذا المجال وفي المجال الثاني وغيرها من المجالات التي تقربه إلى الله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: كيف نفعل إذا فاتنا العشاء، أو بالأحرى فاتتنا صلاة العشاء، ووجدنا الإمام قد شرع في التراويح، هل نصلي معه بنية العشاء أم نصلي نحن لكوننا جماعة لوحدنا ثم ندخل معه بعد ذلك؟ لهم هذا وهذا. إذا دخلوا مع الإمام ويصلي التراويح بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتوا بركعتين الثالثة والرابعة، صحت صلاتهم وصارت جماعة، ويتبعون الإمام فيما بقي من صلاة التراويح. وإذا انفردوا وصلوا العشاء ومثل إقامة الجماعة مع قيام جماعة أخرى لا إشكال فيه، لا سيما عند من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل، وبهذا يخرجون من الخلاف إذا صلوا وحدهم ثم لحقوا بالإمام فيما بقي من صلاة التراويح، يخرجون من خلاف من لا يرى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، مع أن النص فيها صحيح وصريح في قصة معاذ حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويذهب إلى جماعته ويصلي بهم. ويقول ناظم الاختيارات: وقال أبو العباس: ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وقد كان صلى الفرض خلف محمد. فصلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وحينئذ لو دخلوا مع الإمام وصلوا معه وأتوا بركعتين صحت صلاتهم جماعة، صحت صلاتهم جماعة وحصلوا على أجر الجماعة. وأما من يقول بالقول الآخر ويرى أنهم يصلون منفردين فلهم ذلك، ولا يؤثر ذلك في نفس الإمام ولا المأمومين، لأنهم يعرفون أنهم يصلون غير صلاتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.